قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 27 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث الحسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، لا شك أن حسن الخلق يكون مع الله عز وجل ويكون مع الخلق، أعظمه أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الله عز وجل. كيف يكون؟ يكون بمحبة شريعته، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبأن يتبع شريعة الله عز وجل، وأن يحل ما أحله الله عز وجل، ويحرم وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فإن الإنسان الذي يحب الله عز وجل يحب شريعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وحسن الخلق هذه صفة عظيمة لأهل الإيمان الذين لا يقدمون شيئا على شريعة الله عز وجل من الأوامر والنواهي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه برا، البر حسن خلق. الله عز وجل في آية ذكر، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ذكر أعمال القلوب في صدر هذه الآية. حتى قال الإمام أحمد عن هذه الآية، قال: أعظم آية في القرآن هذه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر أعمال إيش؟ القلوب. ثم بعد ذلك ذكر أعمال الجوارح وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإذا هذا كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح كله من البر. فإذا البر حسن القلوب، ولا شك أن الإنسان بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، صائم النهار وقائم الليل، الإنسان بحسن خلقه يدرك هذه المرتبة العالية. فلذلك قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا شك أن الله عز وجل ذكر قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الحديث يقولون عنه أهل العلم هذا خاص بأهل القلوب السليمة ليس في القلب، لأنه صاحب القلب السليم اللي سلم من التعلق بغير الله، سلم من الشبهات، سلم من الشهوات، قلب سليم، قلب غير كذب، ما في كدارة، قلب معلق بالله عز وجل وبشريعة الله، ما تلوث. هذا إذا حاك في نفسه شيئا وكره أن يطلع عليه الناس علم أنه إثما من غير فتوى. لماذا ترددت في هذا الأمر وقلبك سليم يدل على أن هذا الأمر فيه شيء؟ ثم جاء هذا الحديث اللي بعده وهو حسن بمجموع طرقه، حينما جاء وابصة بن معبد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل جاء يفسح المجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني افتحوا له المجال، أذن يا وابصة. الصور أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له حينما دنا: جئت تسأل عن البر؟ صور قال: ماذا قال؟ قلت: نعم. قال: استفق قلبك يا قلب، هذا قلب المريض، قلب المريض عجز استفق، قلب المريض هو معبي شبهات وشهوات وملوث مخالف للفطرة، فهذا القلب لا يسأل. لا، القلب السليم، قلب السليم اللي تعلق برب العالمين، تعلق بشريعته، فعل المأمور وترك المحظور، وروض نفسه على فعل الطاعات وترك المحرمات، فعل السنة وترك البدعة، قلب سليم. فقال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس، هل نفسك مطمئن لهذا الفعل؟ صدرك منشرح بأن تفعل هذا الفعل أو تقول هذا القول؟ قال: البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. إذن لا بد من نفس الإنسان وقلب أن يطمئن لهذا العمل. والإثم ما حاك في النفس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال بأحاديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مر معنا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه انظر إلى نفسك وقلبك فاطمأنت لهذا. فلذلك قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. يعني الإنسان متردد أفعل لو ما أفعل. لذلك تجد أكثر الناس السؤال وين بالأمور المشتبهة، الأمور الواضحة ما يحتاج تسأل، هي المسألة واضحة، والمحرم محرم إلا من يريد أن ينتفع على الشريعة. مثل كثير من الناس الذين يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعني مثلا الربا يقول فوائد هاي الزين هاي يقول لك والله شوية أبغى أغير جو أتونس، وشرب الخمر يقول لك والله أريد أروح شوية أعدل الجمجمة. شو تعدل؟ تخرب الجمجمة. فايش مثل الذي يشرب الخمر يسميه ايه بغير اسمه، ايه نعم، او يعني ايش اسمه، او بعض الناس مثلا يشرب خمر يقول لك هاي مثلا بيرة اسلامية. يعني كثير هاي على قولة العراقيين الفريرات هاي كثيرة يسوونها. حقيقة هذا احتيال على الشريعة، احتيال على الشريعة، واضح شلون؟ أو واحد مثلا واحد طب يشحر يشحر صار عندك اليساد، قل له أنت مو أخذت وايد فيك، قل لك ليه أخذت؟ قل له ليش تتكثر؟ يقول لك أخاف يصير من الفقر، قل له أنت تتكثر من نار جهنم بالسؤال وتأخذ أكثر مما حاجتك إليه، اعلم أنك تتكثر من نار جهنم. فهذه كلها إيش؟ كلها شبهات وشهوات البوز. هذا القلب السليم ينكرها تماما، أما القلب المريض لا، فيحاول أنه يحتال على الشريعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ذكر الحسن البصري قال: البر بذل الندى، قال البر الإحسان طبعا للخلق، هو فقال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه ثلاثة. فالأولى قال بذل الندى هو ايش قلنا؟ الصدقات والتماس المحتاجين، بذل الندى. كف الأذى، كف يا أخي لسانك وكف جوارحك عن الخلق، لا تؤذي الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكف الأذى. بعدين طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، طلاقة الوجه يعني أن تلقى أخاك بوجه طلق وصدر منشرح، ما تعبس دائما. يقول لك يسمونك العباس، مو العباس لا، هاي المعبس دائما يعني يقول لك لأنه أنا من أضحك تذهب مهارتي، وإذا ضحكت يعني تذهب مهارتك، وإذا عبست شو تصير؟ والله ما حد يريدك. إذا ظل معبس هذا يسمونه معقد، ما حد يجي عندك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه أصحابه، أما إذا استبشر فكان وجهه كأنه فرقة قمر صلى الله عليه وسلم. نبشر الزرور، كان يمازح الكبير والصغير، يسلم على الصغار. هاي حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذب إنسان من ثوبه ويمنع الصحابة أن يقتلوه. فإذا طلاقة الوجه هذا من أيش؟ حسن الخلق. زين طيب آخر شيء، بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا تاهت عليك، والله تاهت عليك. يعني شلون تاهت عليك؟ يقول لك والله أكو مسألة وسألت بيها وأني والله متردد، سألت منه والله، سألت واحد بالجامع. ليش واحد بالجامع؟ وإذا واحد بالجامع صلي بالجامع ويروح، فسألت بالجامع واحد ما تبي. يقول لك والله المسألة عويصة، سألت إمام الجامع، يجوز إمام الجامع مثل ما أعرف بس يقرأ القرآن، وإذا دبر قراءة القرآن زين إمام الجامع مو حجة. سألت واحد والله يقولون حافظ الأربعين النووية، أخوي حافظ الأربعين النووية بجرعان، حافظ الأربعين النووية، أربعين نووية، أربعين نووية على قول مصفد نمونة الأربعين النووية ولا حافظ. يا أخي هل سألت عالم؟ ها ان تروح اسال العالم الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اهل الذكر اهل العلم. فانت اسال من اهل العلم من تثق به اذا كانت المساله عويصه وشائكه. ومرات يسالونك والله اقول لك انا طلقت مرتي جيبوا له اروح اجيب له لا ولو انا شنو انا واجهه شرعيه انا مساله مو ما تعود لي مساله كبيره عم المفتي العام ما يفتي بيها يقول هات حال الى اللجنه الدائمه او هيئه كبار العلماء فيعبالون مساله طلقوا والله واحد شخص قال لي شوف اقول لك انا مرتي مرجعها مرجعها يجوز لو ما يجوز تعال تسال اي والله قال انت مرجح مرجح بس اروح اجيب له تبدا تسالني اذا تقول مرجعه مرجعه ترى اخي ما يهم يصير هاي فروج تحل بكلمه وتطلق بكلمه تحرم بكلمه لان الاصل في الحروب الفروج الحرمه الا ايش الزوجه او ملك اليمين من القواعد الفقهيه فاذا اسال العالم واذا مطمئن قلبك لهذا العالم فاسأل عالما آخر قل الشيخ ابن عثيمين اسأل عالم آخر ترددت قلبك متردد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوا حتى لا أفتاك طالب علم أفتاك يجوز واحد من المشايخ لا تكتفي اسأل من هو أعلم وهذا لا بأس به لماذا خاصة بالمسائل اللي يسمونها مسائل شائكة تحتاج إلى عالم بصير بالفتوى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا.